الحمد لله. الحمد لله ملأ قلوب أوليائه بمحبته وخشيته والشوق إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمى قلوب أوليائه من أمراضها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عاش سليم الصدر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة في الله بتقوى الله العظيم وطاعته. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة في الله، في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا ينتفع العبد إلا بقلبه السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب الذي سلم من العلل والأمراض، سلم من الشرك والبدع والأهواء، وسلم أيضا من الأمراض تجاه الآخرين. سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أيها الإخوة في الله، ألا وإن أمراض القلوب قد انتشرت في زماننا، والسبب في ذلك تكالب الناس على الدنيا، ألا وإن من أخطر هذه الأمراض وأضرها على العبد وعلى المجتمعات داء الحسد، الذي عصي الله به في السماء وعصي الله به في الأرض، فكان أول ذنب عصي الله به في السماء وعصي الله به في الأرض. عصى إبليس ربه تبارك وتعالى فحسد آدم، لأن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه في جنته وعلمه الأسماء كلها، فما كان من هذا الحسد إلا أن قاد إبليس إلى الاستكبار عن أمر الله، وإلى السعي حثيثا في إخراج أبينا وأمنا من الجنة حتى نجح في مهمته. وهذا الذنب أيضا هو أول ذنب عصي الله تعالى به في هذه الأرض. فابن آدم قتل أخاه حسدا. أيها الإخوة في الله، وإخوة يوسف حسدوا أخاهم فغيبوه عن أبيه وألقوه في الجب، وحصل ما حصل. وهذا الذنب العظيم والمرض الخطير من صفات اليهود الخبيثة. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وللأسف الشديد، فهذا المرض قد دب في هذه الأمة وانتشر، حتى قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والتحاسد. هذا وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من الحسد، فقال: لا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. لماذا يحسد المرء أخاه؟ يحسده على دنيا ثانية زائلة سيأتيه الموت بعد قليل؟ يحسده على هذا الحطام البال الفاني؟ يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده. إلى الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أتحبون أن تحسدوا؟ أترضون أن يحسد أولادكم وأهلوكم وأموالكم؟ طبعا كلا. ألم تسمعوا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ كيف تعترضون على حكم الله؟ الله جل جلاله فضل الناس في أرزاقها وأقواتها، جعل الأغنياء وجعل الفقراء ابتلاء منه سبحانه. قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. كيف يسيء العبد الأدب مع الله فيعترض على حكمه وعلى قضائه وقدره، ويعترض على حكمته فيحسد أخاه ويتمنى أن تزول النعمة عن أخيه؟ هذا هو الحسد، أن يتمنى العبد زوال النعمة عن أخيه، سواء تمنى انتقال النعمة إليه أو انتقالها إلى غيره، أو لم يتمنى انتقال هذه النعمة، فكل هذا من الحسد المذموم. أما الغبطة يا عباد الله، وهي تمني مثل ما عند الغير من الخير بدون أن يتمنى العبد زوال هذا الخير من عند غيره، فهذا أمر محمود إذا كان في أمور الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه، أي في مرضات الله وفي سبيل الله، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. مثل هؤلاء يغبطوا، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق على هذه الغبطة الحسد، فقال: لا حسد إلا في اثنتين. أما التنافس في أمور الدنيا فهذا يؤدي إلى الحسد وإلى التباغض وإلى التدابر والعياذ بالله. أيها المسلمون، عباد الله، من ابتلي بالحسد فليعالج نفسه، فإن الحاسد يعيش في كمد وهم وغم لا يعلمه إلا الله. عليه أن يعالج نفسه بالأشفية الشرعية وبالأدوية الربانية، وعليه إن ابتلي بهذا الحسد ألا يظهره وألا يبغي وألا يعتدي على الآخرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكاد يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. إذا ابتلي العبد بحسد أحد فليأخذ بالأسباب التي تزيل هذا الحسد، من مثل دعاء الله تبارك وتعالى والاستعاذة بالله من الحسد، من مثل ذكر الله، من مثل شغل النفس بالنافع والمفيد. وعليه أيضا أن يصافح من يحسده وأن يهدي إليه، فهذه الأفعال، وكذلك أن يذكره بخير في المجالس، هذه الأفعال تزيل بإذن الله هذا الحسد من القلوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الحسد والحاسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، واجمعنا في زمرته يوم الدين يا رب العالمين. أيها الإخوة في الله، أيها المسلمون، عباد الله، على المسلم أن يأخذ أيضا باحتياطاته حتى لا يحسد، فمن ذلك أن يقوي العقيدة في قلبه، وأن يرسخ الإيمان والتوحيد في فؤاده، وليعلم كل واحد منا أن النافع الضار هو الله وحده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ أيها الإخوة في الله، بعض الناس إذا أصيب بالحسد أو بالعين ركض، وخاصة من النساء، إلى السحرة والمشعوذين والعرافين والكهنة والكذابين. اتخذ العين الزرقاء وعلق الأحذية والنعال وما شابه ذلك، يريد أن يدفع الحسد والعين عن نفسه. هذا عنده خلل في عقيدته، قد يصل به الأمر إلى الشرك الأكبر إن اعتقد بأن هذه الجمادات تنفع وتضر من دون الله. أما إن اعتقد بأن هذه الجمادات سبب من أسباب دفع العين ورفعها فهذا من الشرك الأصغر. لذلك على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ وحده جل جلاله وعظم سلطانه، وعليه أن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعليه أيضا أن يتوب إلى الله، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وعليه أيضا أن يكثر من دعاء الله وذكر الله، يدعو الله لنفسه ولأولاده الضعاف حتى لا يصاب بالعين، ولأهله ولبيته. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره بأذكار الصباح والمساء وغيرها. ومن الأمور المهمة في هذا الباب يا عباد الله، وهي قد انتشرت في زماننا انتشار النار في الهشيم، أن يكتم الإنسان ما عنده من النعم ولا يعرضها على الناس كل ساعة على وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا يجعل الناس يصيبونه بالعين ويحسدونه على نعم الله عليه. قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخ، يا بني لا تدخلوا من باب واحد، لأنهم كانوا كثرة وكانوا شبابا خشي عليهم من العين. ويقول صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن صاحب كل نعمة محسود. هذه النساء أو هؤلاء الشباب والرجال الذين يصورون بيوتهم وأثاثهم وأولادهم في أجمل زينة وأحسنها، هؤلاء معرضون للحسد وللعين. فعلى المسلم أن يكتم ولا يظهر ذلك حتى يحفظه الله تبارك وتعالى. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه: وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال: يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحاسد إذا حسد، اللهم احفظنا من الحسد ومن أهله يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من الأدناس واحفظنا من شر الجنة والناس يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا واجزهما عنا خير الجزاء، وارحمهما كما ربيانا صغارا، واجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انشر الأمن والأمان والطمأنينة والسخاء والرخاء في هذا البلد وفي بلاد المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تجعلنا من أهل رضوانك وأهل جنتك، وأن تعيذنا من النار يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.